حديثنا اليوم إن شاء الله في باب الإيمان من كتاب شعب الإيمان. اقرأ يا حسن. هذا ترجمة الباب، هذا العنوان ترجمة الباب، اللي معه النسخة يحاول يتابع ما نقول. باب الدليل أي الحجة والبرهان على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان، على أن التصديق بالقلب، ربط التصديق بإيه؟ بالقلب، وربط الإقرار بإيه؟ باللسان. أصل الإيمان، أن يقول أن الإيمان أصله هاتين المسألتين، تصديق بالقلب وإقرار باللسان. إن سقط أحدهما ما صار إيمان، لا يصبح إيمان. ولا أدري ما أدخل العمل. العمل عند بعض أهل العلم كالحنفية شرط لا ركن، وعند الآخرين لا بد من قول وعمل وإقرار. ومسألة إدخال العمل خلاف لفظي، يعني لا يجوز أحد أن يبدع أحد كونه ما أدخل العمل في الإيمان، إذا كان أهل السنة، أهل السنة والجماعة من السلف حماد بن زيد وأصحاب أبي حنيفة يقولون الأعمال شرط ليست ركنا. فلو قال الإيمان قول وتصديق ولم يأتي بالعمل فلا يبدع، لكن جماهير أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل وإقرار وأيضا تصديق. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالبنان وبالجوارح. ثم قال وأن كليهما، يعني الاثنين دول، شرط في النقل عن الكفر، بمعنى أن الإنسان إن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فهو كافر، وإن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر. ما الذي ينقلهم عن الكفر إلى الإيمان؟ الشرطين دول، ما هما؟ الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب. عند عدم العجز أراد يقول أن أتى بهذا القيد أن الإنسان يعني قد يعجز أحيانا أن يتكلم كالأخرس، كالأخرس وكالمكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قد لا يتلفظ. فقال عند عدم العجز شرط نقل عن هاتين، هذان الأصلان أو هذان العنصران الرئيسان في الإيمان لا بد من توافرهما إذا لم يكن عجز. عرفنا هذه الترجمة واضحة الآن؟ اقرأ. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قولوا لفظ أمر، الله سبحانه وتعالى يخاطب أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا الكلام. يقول ماذا؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا. ما الذي أنزل إليهم؟ الكتاب. كتاب أنزل إليهم ولا أنزل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ولما أسند الإنزال إليهم؟ لأنهم المطالبون بالعمل به، لأنهم المطالبون بالعمل به. قولوا أيها المؤمنون، ونحن نقول كذلك، آمنا بالله فما أنزل إلينا، الإيمان بالله والإيمان بكتابه الذي أنزله الوحي والكتاب، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا هذا باللسان، ولذلك استحب لمن قرأه وتمعن فيها أن إذا قال هذه الآية كأنه يقولها باللسانه. الله عز وجل أمر بالنطق باللسان ليتحقق الإيمان، هذا استدلال على أحد الشرطين، معروف ولا مو معروف؟ نعم. فأمر المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله، وقال الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه حديث جبريل عليه السلام جعل حد الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والكتب ما هي؟ التي أنزلت على إبراهيم وأنزلت على إسماعيل وأنزلت على إسحاق جميع الأنبياء. نؤمن بكل كتاب نزل على نبي من تلك الأنبياء. لا بد من إيمان بالكتب كلها المنزلة، ولا بد من إيمان بالملائكة ووجودهم، ولا بد من إيمان بالرسل على جملتهم. نعم. وقال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب هذه الآية نزلت في حق جماعة دعوا إلى الجهاد فأبوا، فجاءوا يمتنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا آمنا. الله عز وجل نفى عنهم حقيقة هذا الاسم، قال أنتم ما آمنتم ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان. لما؟ لأنه لم يقر في قلوبهم ذلك المعنى الحقيقي لمطلق الإيمان، فنفى الله عنهم هذا المسمى، ولكن سماهم مسلمين. سيأتي إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب عقد باب يفرق فيه بين الإسلام والإيمان، متى يتفق، متى يقترنان يتفقان، ومتى يفترق هذا الاسم عن هذا الاسم. هو الكلام هذا. الله عز وجل يقول عن الأعراب أنهم ادعوا الإيمان فنفى الله عنهم ذلك الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تعرفون ما الفرق بين لما ولم؟ لما من الحروف الجازم التي تجزم الفعل المضارع، لكن هي تدخل على نفس يوشك أن يقع، على نفس شيء قريب وقوعه أو كأنه جائز وقوعه. الله عز وجل نفى عنهم المسمى الإيمان، لكن كأنه أراد أن يقول ولكن قريب دخوله في قلوبهم، سماهم مسلمين. فهؤلاء الذين نفى عنهم الإيمان هل هم منافقون؟ ليسوا منافقين، لأن الله سماهم مسلمين، فالمنافق لا يسمى مسلم. وهل هم مؤمنين؟ ليسوا مؤمنين. إذا لم يكونوا مؤمنين ولا منافقين، فمعنى ذلك أن الله عز وجل في هذه الآية فرق بين إسلام وإيمان. فما كان وقر في الصدر وأيقن صاحبه وتكامل فهو المؤمن، فكأن هؤلاء لا يدخلون في مسمى الإيمان المطلق. يعني إيش الفرق بين الإمام المطلق والإيمان المقيد؟ يعني الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا الخطاب يدخل فيه الأعراب ولا ما يدخل فيه الأعراب؟ يدخل فيه الأعراب، من عندهم شيء من إيمان. الله عز وجل نفى عنهم الإيمان الكامل الذي يجب إذا أطلق أن يقال مؤمن، لكن عندهم بقايا من إيمان. إذا خاطب الله المؤمنين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يدخلون في الخطاب ولا ما يدخلون؟ هؤلاء يدخلون في الخطاب لأنهم مؤمنين، لكن لا يدخلون في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الإيمان المطلق ما يدخل فيه الأعراب. عندنا فرق بين الإيمان المطلق وبين الإيمان المقيد. فالإيمان المطلق لا يكون مؤمنين لكن هم مسلمين، الله عز وجل علم حقيقة إيمانهم، لكن ليسوا بكافرين ولا منافقين. بل المنافقون لما قالوا مؤمنين كذبهم الله عز وجل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم. ما في الآية التي في البقرة ما يخدعون إلا أنفسهم، لكن هؤلاء لن يكذبهم الله عز وجل لأن عندهم أصل من إيمان، لكن الإيمان المطلق نفاه الله عز وجل عنهم. الشاهد استدل به المؤلف رحمه الله على أن الإيمان إن لم يقر في الصدر ويصاحبه تصديق بطمأنينة لا يكون إيمانا. أما في الأولى اشترط القول ووجد القول، قولوا آمنا بالله، فمن لم يقل بالشهادتين بلسانه فليس بمؤمن، فمن لم يقر ويصدق من قلبه فليس بمؤمن. أراد المؤلف أن يستدل على هذين الركنين وهما أصل الإيمان بالآية الأولى والآية التي تليها. واضح هذا الكلام؟ نعم. فأخبر أن القول العالم عن الاعتقاد ليس بالإيمان، وأنه لو كان في قلوبهم الإيمان لكانوا مؤمنين بجمعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. أخبر سبحانه أن القول العاري عن الاعتقاد ليس بإيمانه، الله ما سمى إيمان، وأنه لو كان في قلوبهم إيمان لكانوا مؤمنين لجمعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان، ودلت السنة مثل ما دل عليه الكتاب. اقرأ. عن أبي هريرة قال، ساق المؤلف بسنده رضي الله عنه رحمه الله هذا الدليل في هذا الحديث. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، هو الحديث هذا ساقه من روايتين يعني، كان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فهو مروي عن جابر، ثم انتقل من طريق آخر وقال عن أبي صالح عن أبي هريرة. فالحديث الذي سيتلى عليكم الآن مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. هذا الشاهد، أين الشاهد في هذا الحديث على أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذين الأصلين؟ الأصلين عند المؤلف ما هما؟ قلنا الإقرار وتصديق القلب، وقلنا كذلك العمل ركن عند أهل السنة والجماعة عند جماهيرهم، أن العمل كذلك ركن وعند غيرهم شرط. فما الدليل وما الشاهد في هذا الحديث قولهم أمرت، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فدل أنهم لا بد من النطق بالشهادتين، فمن لم ينطق بالشهادتين لا يعصم دمه، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم أن قتالهم معلق بقولهم، فإذا قالوها عصموا دماءهم، فإن لم يقولوها يقاتلوا حتى يدعنوا بذلك بالقول. معروف أن القول وحده لا يكفي، لا بد من القول مع التصديق. نعم. عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح. أخرجه مسلم في صحيحه بوجه آخر عن الأعمش. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا به وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. اللفظ الأول إشغال، حتى يقولوا، ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين يشهدوا وبين يقولوا؟ أحسنت، الشهادة فيها إقرار، يقول شهدت أن فلانا عمل كذا أو شهدت أن فلانا حصل كذا، معناه أنك أقررت وصدقت بقلبك ما حصل من فلان. لذلك الشهادات التي تؤدى فيها علم، فيها معنى العلم، أنك علمت بما حصل كذا. الشهادة لابد أن يصاحبها علم، الشهادة لابد أن يصاحبها علم. والقول باللسان وإن لم يذكر فيه العلم لكن عرف من سائر الأحاديث ودلائل الكتاب أن النطق وحده لا يكفي، لابد من تصديق بالقلب. فيقول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بالوحدانية، فإذا شهدوا بهذه ما قال ويؤمن بي، لابد من الإيمان، يعني كأن هذا الحديث زاد فيه قيدا على ما أجمله في الحديث الأول، على ما أطلقه في الحديث الأول، لابد من الشهادة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيما سبق من الكتاب قلنا فرقنا بين قولي بين قولك آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين قولك آمنت للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن للرسول غير معنى من آمن بالرسول. ما الفرق بين اللفظين؟ يا حسن، آمن وآمن للرسول، انقاد له وأطاع. الإيمان للرسول انقياد وطاعة وعمل بما يأتي منه صلى الله عليه وسلم، وإيمان به أي تصديق وطمأنينة بحق ما جاء منه صلى الله عليه وسلم. فقال لا، قال يقول صلى الله عليه وسلم أن قتال الناس واقع لا محالة ومعلق بأمرين، أن يؤمنوا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقلنا الشهادة فيه علم وإقرار، قول الشهادة لابد أن شهدت بأن فلان، يعني نطقت بلساني ما علمي، فلابد من اليقين والعلم. وإيمان به صلى الله عليه وسلم، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا به صلى الله عليه وسلم وبما جئت به، ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي المعصوم والكتاب المنزل. وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. سيأتينا إن شاء الله في قتال الناس إذا خلوا في بعض شراط الإيمان. نعم. كان في حديقة ومعه أبو هريرة، الله أعلم أن جاءه الوحي فبعث نعلين مع أبي هريرة رضي الله عنه، قال اخرج فمن لقيت وراء الباب فبشره أنه إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام الشهادتين مستيقنا بها قلبه، من قال هذه مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله واعترف به سبحانه ربه، اعترافك بالله ربا إلها واحدا استلزم منه تصديقه وطاعته، فمن لوازم ذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل طبعا سنعرف فيما يأتي يدرسون طلاب أصول الدين أن معرفة الله متوقفة على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندهم أنه يعرف الرسول أولا لأنه هو الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى. طبعا كلام طويل في هذا، إن تعرض له الكتاب شرحنا، وإلا من نتعرض له هي مسألة قد لا تلقى على العامة. لكن الشاهد قد اذهب فمن لقيه يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا قيد. كل من وجدته في طريقك فبشره أنه إذا قال هذا اللفظ مقرونا بالاستيقان بالقلب، يستيقن معناها موقنا حقا مع طمأنينة لا يخالجه شك ولا ريب أنه هو الإله الواحد المستحق للألوهية والمستحق للعبادة وهو الرب الكائن الذي أوجد الكائنات كلها، من قال بذلك موقنا بها قلبه فله يدخل الجنة. بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نجزم ونوقن أن من قال ذلك مستيقنا بها قلبه يدخل الجنة. لكن هل معنى ذلك أنه ما يعذب ولا يعذب؟ جاءت الآيات أصحاب الكبائر والصغائر إذا أصر عليها أن هؤلاء يعذبون. فقوله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أي أن مآله للجنة، إلا إذا عفى الله عنه أو جاء من مكفراته أو تاب أو استغفر، لكن هذا لا ينافي دخوله النار، لكن لا يستحق الخلود فيها إلا من كفر بالله، إلا من أشرك. الخلود في النار لا يكون إلا للكافر، المؤمن ما يخلد في النار. لكن ليس أحدا يقول أنه معصوم عن دخول النار، هذا ما أحد يعلم. ولذلك الإنسان يعمل ويرجو ربه سبحانه وتعالى. نعم. صلى عليه وسلم تحديدا، قال صادقا من قلبه، قالها بلسانه صادقا من قلبه. هذا الحديث يطابق الترجمة ولا ما يطابق؟ قال قالها بلسانه صادقا من قلبه، اجتمع فيه شرطين على رأي المؤلف. نعم. وروينا في هذا المعنى عن عثمان بن مالك، طبعا هو اقتصر على هذين، لكن الأعمال جاءت بدلائل أخرى كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق إلا بحسابها، ها؟ وقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال إلا بحسابها يعني أو إلا بحقها، ومن حقها الأعمال. ولذلك قاتلهم أبو بكر الصديق، قاتل المرتدين، لما قاتلهم قال نؤمن بالله، نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن منع الزكاة بشبهة أن الزكاة كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال ما ندفع على أحد، انتهت الزكاة، فقاتلهم وبين لهم أن الزكاة قرينة الصلاة، فمن أبى من دفع يقاتل حتى تدفع، فدل على أن من استكمال الإيمان ومن حق لا إله إلا الله ومن استكمال الشهادتين هذه الأعمال. فالمؤلف وقف على هذين اللي هم الظاهرين عنه. نعم. قصدي لو وجدنا مثل البيهقي وغيره اقتصر على هذين الركنين لا يعني أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، عندهم الأعمال داخلة في الإيمان، لكن يسميها شرطة، يسموها شرطة. نعم. أقرأ. وروينا في هذا المعنى عن عثمان بن مالك بن الصباع وعلمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم الإيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. عن بعض أصحابه كان الحديث فيه مجهول، وقد روي يقول من طريق أحمد رحمه الله مرفوعا يعني مسندا متصل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ربط الإيمان باستقامة القلب، استقامة القلب، استقام الشيء أي قام واعتدل، والاعتدال غير الاعوجاج، فاعتدال القلب إيمانه بالخشية والخوف والإيمان والطمأنينة. فكان يقول الإيمان هذا لا يستقيم، لا يلحقه عدم الاستقامة وما يلحقه من شك وريب اضطراب، يقول الإيمان لا يستقيم، لا يندفع عنه الاضطراب والريب إلا إذا استقام قلبه واعتدل قلبه. القلب فيه تصديق وفيه عمل، كما أن اللسان فيه إقرار والجوارح فيها أعمال، كذلك القلوب لها أعمال. لو سأل الإنسان كيف نعرف، كيف نفرق بين قول القلب وعمله، لأن أهل العلم يقولون أن للقلوب أقوال ولها أعمال، كما أن للسان أعمال وللجوارح اللسان أقوال وللجوارح أعمال. يقولون أن قول القلب هو التصديق الذي يقر في القلب ويستقر فيه، بمعنى يوقن ويطمئن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، صدق بذلك، هذا هو الإيمان وهو التصديق وهو قول القلب. ما هو عمله؟ نعم إبراهيم، أو كذلك يقضي النية، يقضي أعمال القلوب الخوف وخشة الله عز وجل وعدم الحسد والرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فكل أعمال القلوب الطيبة وإزاحة وإبعاد كل أعمال القلوب الخبيثة من الحسد والبغضاء والكره، كره المؤمنين، أما كره الكفار فمن الإيمان، وبغض المنافقين من الإيمان، فموالاة أعداء الله من الإيمان، وبغض أعداء الله من الإيمان. فالقلوب كما أن لها أعمالا لها أقوالا. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرايا. من مات لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، فلا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم. أقرأ لي بعد. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فدن بها لسانه فاطمأن بها قلبه لم تطعمه النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل بها لسانه، دل بها لسانه من احسان لسان يستكبر احيانا، اللسان لا يطاوع الانسان ان يقول، سيما في المؤمن، سيما في مسائل الباطل وفي الفحش. المؤمن الحق لا يطاوعه لسانه، والانسان اذا قول بما لا يعتقد من كافر او مؤمن وعلم انه في قوة ومنع لا يطاوعه لسانه ان يقول بما لا يعتقد. فإذا عرف ذاك الشيء وأحبه واعتقده طاوعه لسانه فذل بها لسانه، هذا معنى ذل بها لسانه، أي طاوعه بسهولة عدم صعوبة لا تردد، هذا معنى ذل بها لسانه أي طاوعه بها لسانه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذل بها لسانه أي لم يكن متردد، واطمأن بها قلبه. هذا قيد المؤلف دقيق رحمه الله في اختيار الأحاديث التي تدل على المراد، فلذلك أتي في الأحاديث التي فيها استيقان القلب وطمأنينة القلب مع الشهادة، ما أتى بشهادة وحدها، ينتقل الأحاديث التي فيها الشهادة مع الطمأنينة، فقال: واطمأن بها قلبه، أي أن القول وحده لا يكفي، لا بد من شيء نابع من القلب يصدق ذلك القول حتى يكون إيمانه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لم تطعمه النار. طبعا لو سأل طالب فقال يفهم من ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بين اكتفى بالشهادتين على دخول الجنة وأن لا يمسه نار، فيقال له يعني تفهم من الحديث الأخر جاءت والآيات الأخرى مصرحة واضحة أن من عمل سوءا يجزى به، والجزاء قد يكون بالنار وغير النار، قد يكون في عرصات القيامة، قد يكون في القبر، وقد يكون في الدنيا، وقد يدخل النار باضطراب كبير من تفتشه الكلاليب، منهم من يذهب به إلى النار فترة، حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يخرج من يخرج، أخرجوا من، يقول الله: أخرجوا من في قلب، سبحانه وتعالى، أخرجوا من في قلبه ذرة إيمان. هذا اللي عنده ذرة إيمان نشهد أن الله لا إله إلا الله، ما عرف ما يشهد وموقن بها قلبه، لكن ليس بالإيقان المطلوب، دل على أن هذا في حق المؤمنين الكاملين، في حق المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا تليت عليه آياته زادتهم، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا بد من هذه الصفات، يعني لا بد أن نعلم أن هؤلاء الذين استحقوا دخول الجنة ولم يستوجبوا النار ممن كمل إيمانهم. أما المؤمنين اللي فيهم شيء من فسق وفيهم شيء من عصيان ونقص إيمانهم فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى قد يعذبهم. نعم. وهم يعلمون، فلا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الشفاعة مفعول يملك، فنفى الله سبحانه وتعالى الذين يدعون من دونه، فلا يملك الذين يدعون من دونه الخطأ، يعني النفي هذا، الشفاعة مفعول يملك، لا يملكون الشفاعة، الذين نفى الله عنهم ملك هذه الشفاعة هم الذين المدعون كالأصنام وكالأنبياء. فيقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء ما عندهم شفاعة إلا لأناس معينين يشفعون لهم وهم هؤلاء الذين المشفوعون الذين يشفعون فيهم هؤلاء الذين يدعون من دون الله كالأنبياء يشفعون في حق هؤلاء الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون. شهدوا بالحق أي علموا بالحق، والحق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون